قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يريدنا. يا رب كل حاجة فينا بتريدك يا رب، كل ذرة في قلوبنا بتريدك أنت يا رب. لسه يا جماعة، لسه في رحلة منايا وصلك، لسه بنيجي كل أسبوع بنهتف مع موكب الهتاف إلى الله سبحانه وتعالى، عايزين نوصلك يا رب. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه في غزوة تبوك كان راكب الحمار بتاعه والجيش سبقه، فالحمار بتاعه بدأ خلاص ما هوش قادر يكمل وهيتسبق ومش هيلحق النبي عليه الصلاة والسلام، وعايز يحقق مراد ربنا. كان قدامه قرار من اتنين، يا إما يرجع يبقى مش هيلحق الجيش، يا إما يسيب الحمار ويكمل. طب هيكمل ايه؟ انتوا عارفين القرار ده معناه ايه؟ انه هيمشي 1500 كيلو متر على رجليه، خلاص مفيش حد هيديله دبه من معاه، هيمشي 1500 كيلو متر على رجليه، وابو ذر ياخد القرار ويسيب الحمار ويطلع يجري ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يوصل لربنا. 1500 كيلو متر على رجليه عشان يوصل لربنا. الاثر الثاني اللي شدني اثر ابو مسلم الخولاني، لما كان يصلي قيام ليل 3 4 ساعات فرجليه خلاص ما عادش قادر يقف، يمسك كرباج ويضرب رجليه ويقول قومي والله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. قلت سبحان الله، ايه الرغبة الى الله دي؟ ايه الناس دي؟ ايه القلوب دي؟ بيقول لرجليه لو ما قلتيش قادرة تشيليني انا هكمل السكة ربنا زحف، لو رجليه ما عادتش قادرة تشيلني انا هكمل لك الطريق زحف يا رب، بس اوصل لك يا رب، اوصل لك يا رب. قرأت اثر من اعجب الاثار عن احد السلف انه كان يصلي في بيته، فلما سجد قامت حريقة في البيت، فالحريقة مسكت في جنب البيت، حريقة بحقيقة وحقيقي، مش حريقة مش شوية نار في جانب وخلاص، حريقة والناس بتجري والناس بتطفي والناس بتنادي والناس مفزوعة والناس قاعدة تشد فيه وقاعدة تفوق فيه وقاعدة تقوم فيه، قوم قوم في حريقة في بيتك. مرضاش يقوم ابدا، والناس تهتف بيه ومرضاش يقوم لغاية ما الحريقة طفت. ف في الاثر انه لما اتم سجوده قام، كانت الحرارة طفت، فبيقولوا مالك انت بتعمل كده ليه؟ فقال شغلتني نار الاخرة عن نار الدنيا. يا اللي شغلتكم مشاكل الدنيا عن مشاكل الاخرة، يا اللي شغلتكم هموم الدنيا عن هموم الاخرة، يا اللي شغلتكم امتحانات الدنيا عن امتحانات الاخرة. خمس لجان امتحان، خمس امتحانات كل واحد فينا هيتعرض ليها. يا اللي بتترعبوا من امتحانات الدنيا او لما اولادكم يدخلوا امتحانات الدنيا قلوبكم تقف معاكم كانكم انتوا اللي بتمتحنوا جوه اللجنة. يا جماعة خمس لجان كل واحد مننا هيدخل فيها، ولازم ننجح في اللجان الخمسة. في امتحانات الدنيا امتحان التحريري على الشفوي وعلى العملي، لو نجحت في المجموع خلاص، انما الاخرة لا. امتحان الصراط لو اتسقط فيه معناها نار، امتحان الميزان لو اتسقط فيه معناها نار، امتحان القبر لو اتسقط فيه معناها نار. خمس لجان. اللجنة الاولى لجنة القبر، امتحان في عقيدتك وعقيدتك. يا شباب يا اللي جوه قلوبكم شكوك ومش عايزين تقروا القرآن بتدبر وتمعن عشان قلوبكم تطهر تمام الطهارة، امتحان في العقيدة، من ربك ما دينك من نبيك. الامتحان الثاني امتحان الميزان، امتحان عملي، امتحان تحريري، هيتصحح كل كلامك اللي انت كتبته في صحيفة اجاباتك من حسنات وسيئات على كفتي الميزان. الميزان يعني ايه؟ تفكرين الميزان حاجة سهلة؟ الميزان يا جماعة مش زي كفتين الميزان بتوع الدنيا، ده الكفة بتاعت الحسنات دي لو اعمالك الصالحة كلها اتحطت فيها ممكن ما تبانش فيها. ميزان ضخم جدا. وميزان بيتوزن فيه ايه؟ بيتوزن فيه مش حاجة واحدة بس، بيتوزن عملك، بيتوزن جوارحك، بيتوزن قلبك، ساعتها هتعرف انت وزنك ايه عند ربنا. يا ترى يا جماعة، يا ترى

لما ايقن ان هو ميت خلاص جمع اولاده قال لهم اذا انا مته هاتوا نار او قدوا نارا عظيمة حريقة كبيرة مش اي كلام ثم القوني فيها حتى اذا اكلت لحمي ونفذت الى عظمي فامتحشت خلاص بقيت حتة فحمة خلاص انتهيت فاطحنوني ثم انتظروا يوما ذا ريح فاذروني في اليم ارموني في البحر فلئن قدر علي ربي لا يعذبنني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. مين فينا حس الاحساس ده يا جماعة؟ ربنا سبحانه وتعالى امر البر جمع ما فيه امر البحر جمع ما فيه. عبدي لما فعلت ذلك؟ فقال خشيتك يا رب خشيتك يا رب فما تلافاها غيرها. يعني ربنا ما سألوش سؤال تاني خلاص خشية على الجنة على طول. بدام الخشية في قلبك يبقى على الجنة على طول. سبحان الملك الجليل سبحان الله. يا اخوانا خشية الله ده الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه الليلة. ده الدواء التاني في روشتة منايا وصلك. الدواء التاني في روشتة الوصول الى الله. الدواء الرباني التاني في وصول قلوبنا الى الله. عايزين الليلة لو انزلنا هذا القرآن على الجبل اللي رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عايزين قلوبنا تتصدع الليلة من خشية الملك الجليل سبحانه وتعالى. ولا انت خايف من ايه؟ انت لو ما تخاف من ربنا هيملأ قلبك مخاوف تانية. اللي خايف من مدير الشغل احسن يرفضه ودكتور المادة احسن يسقطه وواحد بيهدده وواحد بيتآمر عليه. اللي خايف من بكرة خايف يسقط وخايف يترفد وخايف يفتقر وخايف يمرض وخايف اللي بيحبانه يتجوزهاش وخايف بعد ما يتخرج ما يلاقيش شغلانة خايفة ما تتجوزش وخايفة لو اتجوزت ما تخلفش وخايفة لو خلفت عيالها ما تلاقيش فلوس تعلمهم في مدارس خاصة وخايفة لو عيالها كبروا ما تلاقيش فلوس تجوزهم خايف يجيله سرطان زي ابن عمه ولا ابن خاله ولا صاحبه يموت وخايف بعد ما كبر مضاعفات السكر والضغط تيجي عليه وتهجم عليه. حزين حزين ان عينيها ما طلعتش خضراء وشها ما طلعش ابيض وشعرها ما طلعش اصفر. حزين ان اللي بيحبها اول واحد خبط على بابها غيره ادته استماره ستة وبعته. حزين ان التقدير بتاعه راح في الكلية السنة دي ومرتبة الشرف راحت منه. خايف من كل حاجة وخايف على كل حاجة. انت ما بتنفقش ليه؟ خايف الفلوس تروح. انت ما بتدعوش الى الله في وسائل المواصلات ليه؟ خايف على وجهتي ومركزي. انت ما بتطلبش علم ليه؟ خايف على وقتي ودراستي. انت ما بتلبسيش الحجاب الشرعي الكامل ليه؟ خايفة ان فرصتي في الاختيار تقل وتتقلص. ما تسيب ربنا اللي يختار لك. انت خايفة من ايه؟ اللي خايف من كل ده يا جماعة سعيد. انسان تعيس. انا عايز يا جماعة الخشية تملأ لبنى. جلال الله يملأ لبنى. احساسنا بجلال الملك العظيم يسيطر على كل ذرة في قلوبنا. عايزين قلوبنا بقى تملأ بما ملئت به قلوب السابقين. عايزين قلوبنا تبقى اسرع القلوب الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف ربنا بقى الملك. لو الخشية دخلت قلوبنا في عصر الشهوات الرهيب اللي احنا عايشين فيه الوقت ده ساعتها هنقدر نواجه المعصية. بؤر المعاصي اللي جوه قلوبنا، بؤر الشهوة، بؤر الفتنة، بؤر حب الدنيا، كل دي هتتكوي بالخوف من ربنا سبحانه وتعالى. هيبقى في حسم مع المعصية. رايح الكلية ولا ماشي في الشارع، بوابات الجامعة حنفيات متبرجات مفتوحة، مش هبص. طب مش هبص. بعد كده تدخل الكلية قبلك واحدة صاحبتك من زمان قبل الالتزام عايز اتكلمك مش هتكلم. طب مش هتكلم. تدخل لجنة الامتحان ما انتش عارف حاجة في الاسئلة، ورقة صاحبك مفتوحة جنبك لو بصيت هتنقل. مش هبص. طب مش هبص. حسم منتهي. وانت نازلة المكياج بتاعك والبرفان والدتك تقول لك يا بنت حط حاجة خفيفة يا بنت مال المكياج بالدين والدين في القلب يا بنت. مش هحط مش هحط. الموضوع منتهي. تروح البيت ولا تركب الميكروباص الاغاني شغالة والكلمات شغالة. انا لازم اتكلم لازم انكر المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة ومش هسمع واقفل ودني واقفل قلبي. خلاص حسم يا اخوان حسم يا جماعة. انما الشاب اللي يوم يقوم ويوم يقع اللي مرة بتطيع ومرة بتعصي هنا مفيش خشية لله. فاثر من اثار بني اسرائيل لما سيدنا يوسف عليه السلام امرأة العزيز بتقول له يا يوسف ما اجمل عينيك فقال هما اول من يسيلا على الارض بعد موتي. فقالت ما اجمل شعرك قال هو اول ما يسقط من جسدي في قبري. هو ايه اللي عصمه يا جماعة؟ الخوف. الخوف حس انه هيدخل تحت التراب هيعمل ايه لما المعصية تيجي تناديك؟ طب وعند الاحتضار هعمل ايه؟ تيجي معصية تانية تناديكي؟ طب ويوم القيامة 50,000 سنة في الحر والعرق هعمل ايه؟ تيجي معصية تالتة تناديك؟ طب ولما انزل تربتي ويتقفل عليا بالجبس والاسمنت ويترلم عليا التراب هعمل ايه؟ تيجي معصية رابعة تناديكي انا جهنم ما اقدرش اصبر عليها هعمل ايه؟ خشية الله سبحانه وتعالى. الدواء التاني في الروشتة الربانية بتاعتنا. عايزين نتكلم عن خشية ربنا. عايزين نخاف من ربنا. لا عايزين نخشى. هو ايه الخوف وايه الخشية؟ الخوف هو خوف عذاب الله. امال الخشية خوف مقام الله. حاجة تانية بقى خالص. يعني الخشية هي خوف مع تعظيم. لو الاتنين سكنوا قلبك وقلبك تجاه ربنا بقينا من اهل الخشية يا جماعة، بقينا من اهل خشية الله. كل حاجة بتدعونا لخشية الله، كل حاجة والله يا جماعة نار ربنا، النار الرهيبة. احد اخواننا كل ما اسأل عنه ده مع يعني حد من نسايبه في المستشفى ليه؟ اصل جالها ضربة شمس. سبحان الله اسأل الاسبوع اللي بعده ده في المستشفى ليه ضربة شمس؟ قلت يا رب ايه ده، هو ضربة الشمس والشمس على بعد 93 مليون ميل بتعمل كده في البني ادمين وتدخل الناس المستشفى ضربة الشمس؟ امال ضربة لفح جهنم يوم القيامة، هي جهنم هتبقى على بعد 93 مليون ميل؟ مين اللي فكر فينا؟ حديث لأول مرة أقف قدامه، رغم ان انا بسمعه كتير جدا. حديث لما النار اشتكت لربنا سبحانه وتعالى قالت له يا رب اكل بعضي بعضا. ايه ده، نار بتاكل، مش نار بتاكل حطب، مش نار بتاكل بني ادمين، نار من شدتها بتاكل نار. النار يا جماعة جهنم من شدتها بتاكل نار، ودي لسه في الدنيا، ده يوم القيامة هتفضل 50,000 سنة تصعر عشان تشتد جدا الالوف المرات عن اللي هي عليه الوقتي. تخيل وهي لسه الوقت اكل بعض بعضا، امال يوم القيامة تبقى ايه؟ امال مس سقر ده يبقى ربنا يعافينا منه يا رب. احد اخواننا راجع من العمره لسه من اسبوع او اسبوعين بيقول انا حبيت ان انا اصلي الجمعه في صحن الحرم والشمس فوقي، فبيقول هو بيصلي الحر رهيب ساعه الا ربع، حر قاتل. بيبص على الناس في الدور الاول الارض والتاني في الظل، بيبص على الامام في التكييف، قال سبحان الله هو ده يوم القيامه، ناس في الحر وناس في الظل وناس في المكيفات ربانية بقى الله أعلم شكلها إيه. يا أخوانا عايزين نفوق، عايزين نخشى الله. أحد الدعاة زمان الناس في غفلة رهيبة ما هوش عارف يعمل إيه، نزل للقهاوي يكلم الناس في القهاوي، دخل على قهوة لقى الناس قاعدة ماسكة الجوزة وقاعدة تشد النفس، قام لقط جمرة نار وقام رفعها لفوق، قامت وقع متنافرة على الناس، الناس كلها جرت. قال لهم انتوا بتجروا من ايه؟ انتوا بتجروا من حتة نار في الدنيا ومش خايفين من نار الاخرة اللي هتحاصركم من قدام وورا ويمين وشمال وفوق وتحت؟ انتوا بتجروا من نار تعرفوا تهربوا منها، طب نار الاخرة اللي مش هتعرفوا تهربوا منها تعملوا فيها ايه؟ كان لها اثر كبير، لان الناس لما بتخاف، الناس لما بتخاف بترجع لربنا. لازم نخاف، اوعوا تسمعوا الكلام اللي بيقول الدين بتتكلموا في الترهيب ليه؟ احنا بنتكلم في اللي ربنا اتكلم فيه، احنا بنتكلمش في حاجه من عندنا، اللي ربنا اتكلم فيه بنتكلم فيه، اللي النبي عليه الصلاه والسلام كلم الصحابه فيه بنتكلم فيه يا جماعه، عشان قلوبنا تطهر بقى، عشان نوصل لربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا بقى نار ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا معاذ بن عفراء لما قاعد كل ما يجيله فلوس يتصدق، مال يتصدق، كل حاجه يتصدق، فمراته خلفت فكلمت يعني اخوال العيال يكلموه، كلموه يحوش حاجه، قال لهم ايه؟ قال لهم أبت نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار، أي حاجة هتقع في إيدي هفدي نفسي بها من جهنم يا رب. ناس خايفة من ربنا، بس يا جماعة مش النار بس اللي بتجيب خشية ربنا، لا والله يا جماعة كرم ربنا رزق ربنا يجيب خشية، ما أنا بقول لكم الخشية دي معاها تعظيم، تعظيم يبقى قلبك بيرتجف، كل بحر بيهتف فيك بعدد أمواجه، كل شجرة بتهتف فيك بعدد أوراقها، كل سحابة بتهتف فيك بعدد قطرات أمطارها، كل مجرة بتهتف فينا بعدد كواكبها وشهوبها ونيازكها، كل روضة بتهتف فينا بعدد أزهارها، بيهتفوا فينا. بصوا لعظمة وجلال ربنا، بصوا ربنا عظيم قد إيه يا جماعة، ذوقوا عظمة ربنا بقلوبكم، رزق ربنا. احد الاخوان الدعاء يعني بيقول لاخ بيقول له انت يعني انت ازاي تحس باسم ربنا رزاق؟ ازاي؟ تخيل حبيب قلبي التفاحه هي دي الرزق؟ لا، تخيل التفاحه دي ومن غير اسنان، من غير اسنان تمضغها، يا نهار اسود ايه ده، طب كنا نعمل ايه؟ لا، ومن غير لعاب يبلعها، ومن غير انزيمات هضم تهضمها، ومن غير شعيرات دمويه في الامعاء تمتصها. يا جماعه ده احنا غرقانين في كرمه، ده لو سحب مننا نعمه من نعمه هنعمل ايه وهنروح فين يا جماعه؟ عظمه ربنا، عظمه ربنا لازم تخلي قلوبنا ترتجف، كل ذره في قلوبنا ترتجف، ترتجف وتسجد لجلال الله سبحانه وتعالى. هو لما الشمس بتطلع بنحتاج ونسه؟ نحتاج ونسه، يعني انا دلوقتي لو بصور في الشمس في عز الظهر هحتاج اللمبه ديت والكشفات دي؟ مش هحتاج ليه؟ خلاص، هو بعد ما ربنا ربنا يبقى معاك، انت محتاج حاجه ولا محتاج اي حاجه من اي مخلوق؟ ده الوزير بخطه قلم يهدم بيوت ويبني مستشفيات ويعمل طرق ويلغي طرق بخطه قلم يا جماعه، بخطه قلم. امال اللي له مقاليد السماوات والارض يقدر يعمل ايه؟ اللي احاط زي احاط القلاده بعنق